بعد سنواصل بإذن الله تعالى القراءة في مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد بن المسيب أنه قال هي منسوخة نسختها وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فهي من أيام المسلمين يعني قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية هو حكم بينهما. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنه كان يقول في قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أن يقول رجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإن من جدك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا ونحو هذا من القول. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن حميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا حلفت فآذنيني. قالت فلما حلفت أخبرته أن معاوية وأبا جهل خطبان فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهل فلا يضع عصابا عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلف أربعا وفارس سائرهم. قال أخبرنا مالك عن الزهري فذكر حديث غيلان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعة فعمدت إلى أقدامهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أو عن ابن الديلمي قال أسلمت وتحتي أختان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلا المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين وبنى أبي وأنا بنت تسع سنين. هذا الشافعي رحمه الله في قوله امسك اربع نسائهن احتج به على ان يعني من تزوج اكثر من اربع نسوه مثل هذا الذي حصل انه تزوج عشر نسوه فانه يعني يخير بين هذه بين تلك العشر مثلا ينظر الاخر الى نفسه مثلا او ما يحب فياخذ تجري على أبي حنيفة رحمه الله بأن أبا حنيفة يقول لا يقول الذي تزوجها بعد الرابعة ينفس فيها وأسلم. وحقيقة رأي أبي حنيفة يعني رأي واحد ليس كذلك؟ يعني النظر يعني تماما هو موافق للنظر تماما، لكن الموافق للأثر هو قول الشافعي في النصوص السلم في حديثين أو ثلاثة، قصة غيلان هذه قصة غيلان وقصة عرفة، يعني إذا كان النصوص السلم خمسة يعني أربع منهم وخيره في الحديث الآخر أن يمسك أربع منهم، إذا جاء أثر فضل النظر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج على أنه هل يحصل يعني أنا رأيهم يفريق يعني بعضهم إلى الآن يدخل بالإسلام ويكون مثل ولا أحد يلبيه الذي معه عشر والذي معه عشرين والذي معه ثلاثين يعني صوف هذا ما أعرف. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة ابن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن ابن الجلاح دون تشديد شددها لك اللي شدد اللام ابن الجلاح. قال الشافعي رضي الله عنه أنا شككت عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخرفتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبرها فنعم أمن دبرها في دبرها فلا، فإن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهم. قال الشافعي رضي الله عنه قال فما تقول؟ قلت عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يقول كبير يعني ليس هذا فقط يعني الشافعي فيما مختصر على شيء من هذا وإلى أما حديث أخرى غير هذه لو لم يأتي إلا ظاهر القرآن يعني كيف عرف حديث السنة في هذا الحديث. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل عن ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سريان بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيض الثالثة في الواحدة وفي الاثنتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا تجوز شهادة النساء إلى رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة السفيان لا تجوز، وزاد ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس لأن الله عز وجل يقول ممن تفضل من الشهداء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وقال الله تعالى وأمر بشورى بينهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى. إلى هنا يقول الربيع أخبرنا الشافعي ويقول بعد ذلك حدثنا الشافعي. هذا في تفصيل أبي الإكمال وثلاث في تفصيل المنتدى يقول يا الجلاح أول مدين مظلومة بعدها لام مخففة وآخره حاء مهملة صار الذين سموا بهذا ذكر الذين فضيلة الشيخ عمار يعني يلبس الطبع امتداد طبعة الشيخ دكتور رفعت يعني بين حديث 1325 و 1326 يوجد حديثان قرأناهما هو حديث لا تجوز شهادة المثال ما تضحى الحاجية لا هي موجودة في طبعة الشيخ التي قرأناها وليست في الطبعة طيب أحسن جزاكم خير هو حديث شهادة المثال وحديث شهادة الصبيان قال ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره قال الربيع أملى علينا الشافعي رحمه الله قال حدثني ابن أبي فليك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها أو تعلموها يشك ابن أبي فليك قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فليك عن ابن أبي ذئب عن حكيم بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز وابن شهاب يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان قريشا أهانه الله عز وجل قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فليك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تبصر قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله عز وجل قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي هذه الفضائل التي ترونها في الشريعة يعني لقريش أراد الله عز وجل بها حفظ النمو يعني بالدرجة الأولى لو تلاحظون فيه عندنا عدة دوائر الدائرة الأولى هي دائرة العرب قد جاء في فضائلهم مصنف في فضائلهم جمع من أهل العلم منه ابن قتيبة رحمه الله في كتاب فضائل العرب السفارة اليمنية في دبي لما طبع الكتاب راح اشترته كل نسخه وأحفظته هذا الكلام قريب يعني المهم انه وشيخ الاسلام وكذلك كان الحافظ العراقي له انه مجموعه من العلماء لهم يعني جمعوا الفضائل هذه دائره اخرى دائره قريش جاء فيها عده احاديث ثم بنو هاشم وبنو مطلب ثم الاخص منهم فهم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني العقيل وعن جعفر وعن علي الى اخره يعني في قول الشافعي واحمد رحمه الله انهم من الخمسه هذه التي قيمت الصدقه ثم جاءت دائره في اصحاب الكساء الذين هم يعني عفوا امهات المؤمنين بآل بيته الخاصين نزل فيهم الايه من يرضى ان يرضى عنك ولسان البيت هذا نزل في امهات المؤمنين لان الانسان من اله او المراه من اله ثم هؤلاء الذين هم أصحاب النساء الذين هم حسن الحسين وعلي وفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله في حماية النبوة فأشار ابن خلدون رحمه الله إلى ملحظ لطيف في هذا في أنا أرسلت بقراءته في المقدمة يعني لما ذكر هذا قضية التعصب أو العصبة ليس التعصب الذي هو الجنون هذا الذي يكون في نفوس بعض الناس لا انما اراد من العصبه ان الشريعه دائما تحافظ على الشيء بدوائره يعني هذه الحقيقه يعني ملحظ تامل الشريعه في ذكر الفضائل احيانا يعني يتامل الانسان الجوع العائلي عبد الحلف هو يستحق القراءه قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم مع الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة يشير إلى جريدة في يده قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الأنصاري عن أبيه عن جده رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أيها الناس إن قريشا أهل أمانة من بغاها العواثر أكفه الله لمن قريش يقولها ثلاث مرات قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن قتادة بن النعمان وقع بقريش فكأنه نال منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا قتادة لا تشتم قريشا فإنك لعلك ترى منها رجالا أو يأتي منها رجال تحقر عملك مع أعمالهم وفعلك مع أفعالهم وتغبطهم إذا رأيتهم لولا أن تطغى قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله. لعلك ترى من مجرى هذا هو الإمام الشافعي يعني الصحيح كان يعني تحفة في تاريخ الإسلام وكان رضي الله عنه. قال أخبرنا ربيع وقال حدثنا الشافعي وقال أخبرنا مسلم وقال ابن عن ابن أبي ذئب بإسناد لا أحفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قريش شيئا من الخير لا أحفظه وقال شرار قريش خيار شرار الناس. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوه. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن العباس عن الحسن بن القاسم الأزرق قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمية تبوك فقال ما ها هنا شام وأشار بيده إلى جهة الشام وما ها هنا يمن وأشار بيده إلى جهة المدينة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة ورفع يديه فقال الناس هلكت دوس فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو أن الناس سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبه. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن الجرداني قال حدثني ابن الغسير عن رجل سماه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسلمهم. وقال الجرجاني في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وقال في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج يهش إليه النساء والصبيان من الأنصار فرق لهم ثم خضب فخر لكن خرج عندي يعني لكنها بهش يعني الصواب انها بهش يعني خرجوا فيهم في الحرب يعني وكان البهش العربيه فيه صوره يعني الانسان وانه مثل يكون فجر مبسوط هذا من البهشة وهشة يعني استبشر لكن بهش إليه يعني قام إليه أزيد من يعيش حقيقة الحديث بهش إليه النساء لكن هنا سبحان الله يعني هنا يعني اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. السؤال أبناء الأنصار هل نصروه؟ ما نصروه فضلاً على أبناء الأنصار لإحفاظهم ما نصر هذا في أصل الشريعة من كل نصوص كبيرة إلى أن الذي قام بالدين قومه لله عز وجل ينبغي أن يكرم ولده وولد ولده ومن احتف به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره قال اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وأزواج الأنصار ودلالي الأنصار وموالي الأنصار أنصار تاريخ ستة من جميع الجهات حتى الخدم يكرمون لهذا الرجل. وهذا الحقيقة يعني من يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء أو في بلد ما إن يموت يترك الناس يعني أهله وذريته يعني تألم يكون. وهذا الحقيقة يعني نشاهده بشكل مؤلم يعني في العالم الإسلامي مع كل أسف. وقال الجرجاني في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وقال في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بهش إليه النساء والصبيان من الأنصار. نشوفه هنا فرد قالهم يعني ضعف لي رحمه الله هذا في شرحه هو أحسن شروط يعني شرحه عدة يعني ناس يعني لكن أحسنهم حقيقة قال لها شيخي النساء السبيان قالوا لمن نظر إلى الشيء تعجبه واشتهاه وأسرع إليه ليتناوله بهج. ثم خطب فقال هذه المقالة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الداروردي عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا أنزع على بئر أستقي. قال الشافعي رضي الله عنه يعني في النوم ورؤيا الأنبياء وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فنزع حتى استحالت في يده غربا فضرب الناس بعطن فلم أرى عبقريا يفري فاستقيا. قال ومن كتاب الأشربة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أكثر فهو حرام. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر فقال كل شراب أكثر فهو حرام. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء يسالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك قال زيد بن أسلم هي السكر هي السكر السكر السكر أو السكر السكر فيها مرتين أو ثلاثة لأنه معرض لها. قال هنا لا نوع من الخمور يتخذ من الذرة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس فقمت إلى مهرات لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال انبذوا كل واحد منهما على حدته. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان وعن سليمان الأحول عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له ليس كل الناس يجد سقاء فأذن لهم في الجر غير المدفن. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء والمزفة. قال ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحنائم والنقير. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا هذه كل هذه الآنية كانوا يعني بعضها كان يسرع إذا وضع فيه النبيذ. النبيذ هو ما ينبذ فيه يعني للعصير لكن إذا وصل إلى درجة يعني في الحرب أو المكتوم أو يكون في مكان غير سهل يسرع إليه التخمر. ولذلك نهى أن يجمع بين الخليطين لأنه إذا وضع في مثل بعض الظروف أو بعض الآنية يعني يسرع إليه التخمر. فنوي عن أشكال هذه من الآنية المزفت هذا الذي هو يطلب الزيت ولا كذلك النقير الذي يعني طبعا من الجذوع يحفظ ويجعل فيه ولا كذلك النوع من يعني الآلية التي يعني إذا وضعت في وضع فيها أسرع إليها التخمر بسبب نوعية المادة ونوعية الإناء هذا من بعض الجلود. فنهي عن ذلك وهذا في أول الإسلام. وبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم اشربوا غير أن لا تشربوا انبذوا غير أن لا تشربوا مسكرا. فالمنهي عنه المضروف لا الضرب. أول كان نهي عن الضرب والمضروف ثم بعد ذلك نهي عن المضروف للضرب. قال أخبرنا ربيعة قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري يقول سمعت أنسا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه. قال أخبرنا ربيعة قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان وعن ابن طاووس عن أبيه أن أبا وهب الجيشاني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل مسكر حرام. قال أخبرنا ربيعة قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان وعن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء فإن لم يفث فثور من حجارة. قال أخبرنا ربيعة قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال. قالوا نهى أن ينبذ في الدباء والمزفر. قال أخبرنا ربيعة قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفر. قال أخبرنا ربيعة قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبصر جميعا والتمر والزهو جميعا. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يوصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فقال لا. فسار إنسانا إلى جنبه فقال بما سارته؟ فقال أمرته أن يبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال أخبرنا ربيع قال دلل على أن الخمر يعني جسدها معنوية وليس حسية وإنما يجوز له أن يبين الناس ويشقها والنجاسة ما يجوز بأن هذا فيها جاءتها العلمية حسية يجب على الإنسان أن يذهب بها إلى السلطة أو إلى الزبالة يعني يذهب وليس في طريق الناس وبين الناس. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا باع الخمر أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال سمعت أبا الجويرية الجرمي يقول إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة فسألته عن البازق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البازق وما أسكر فهو حرام. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أهل العراق قالوا له إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن يسمع من الجن والإنس إني أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن وافد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فشكى إليه أهل الشام وباء الأرض وسقى لها وقالوا لا يسقنا إلا هذا الشراب. فقال عمر اشربوا العسل. فقالوا لا يسقنا العسل. فقال رجال من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال نعم. هذا كلام غير صحيح يعني أنه لا يسكر من العسل إنما هو شيء تتعلق به نفوسهم. فقالوا لعمر رضي الله عنه يعني ما يصلحنا كذا ما يريدون من عمر أن يحلل لهم شيء ولو شيء موجه يعني فتوى موجهة يعني يوجه المسلم بدفعه. نعم هذا ما قال رضي الشيخ يعني كأنه يريد أن يحرز المفتي إلى يلقنه نفس الإجابة حتى يكون نفس الثاني. وهذا مع الأسف يعني أنا يأتيني في برامج الفتاوى يأتي بعض الناس يعني أمام الخلق يعني أمام الناس ومباشر يأتي يقول وش حكم ألعاب البلاي ستيشن مثلا. طبعا كل أحد يقول ألعاب مجرد ألعاب يعني لكن هو ما يريد هذا هو يريد شيء آخر. بعض الأخوة يسأل عن التخصيص يعني والتخصيص أيما أربع جماهير السلف والخلف على جهل يعني ما قال به إلا قال به حكومة جيبة الجلدية والظاهرية وأحد العلماء المعاصرين رحمه الله يعني وإلا جماهير السلف ما قال لكن هو يريد شيئا أحيانا تكون العقود ظاهرة فيها تخصيص، ولكن العقود باطنة سيكون فيها ربا. تكون نظامية هذه، نفس الدولة هذه تصنع هذه الطريقة مع الناس، فلا يعرفها العلماء والمشايخ، فهذا ما يحل له. يعني الذي يسأل نسأل هذا السؤال بهذه الصورة هو الذي جنى على نفسه وأخذ إثمه. الإثم الأول تحير على الله عز وجل، هذا إثم. والإثم الثاني تحير على المفتي، أنا لو أحسد علي إثم لأنه عمل قلبي، يعني استغلالي ما هو ضرورة عمل قلبي. فلازم بعض الناس أنه لا لازم عمل جواز في أضرب المفتي عشان يقول لي يعني إثم، لا. حتى هذه الحيرة التي تحير بها المفتي هو إثم في حقه، وسيأخذها منك يوم القيامة، يعني يأخذ منك هذا الذي تحير به عليه. أنا أقول الإنسان دائما يسأل السؤال كما هو. واحد مرة قال لي إن المدير عندنا يعني هل يجوز لي أن أفعل كذا، والمدير عندي يقول ما في بأس. تدرون ماذا يريد المدير؟ الأخ الذي معهم في القسم يعني يرتب أمورهم وهو أخس منه، يعني بينما يعني المدير المتبادر عندنا كله أنه شخص رئيس. ايوه فهم يتحيرون على الله عز وجل بالعبث بالدوام والغياب ويوقفهم عن بعض واشياء من هذا ما تليق يعني بالانسان. فقال رجال من اهل الارض هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فاتوا به عمر رضي الله عنه، فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتنطط، فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها لهم والله؟ فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر رضي الله عنه الحدثان. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما تجد في ريح الشراب؟ فقال عطاء إن الريح لا يكون من الشراب الذي ليس فيه بأس، فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحدثان. قال الشافعي رضي الله عنه وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يخالفه. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج فصلى على جنازة، فسمعه السائب يقول إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح الشراب، وأنا سائل عما شربوا، فإن كان مسكرا حددتهم. قال سفيان فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضره يحدهم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن زهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، لا يزيد الزهري بعد الثالثة أو الرابعة. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل وصارت رخصة. قال سفيان قال الزهري المنصور بن المعتمر ومخول هنا وافدي العراق بهذا الحديث. هذا عليها من الأئمة الأربعة على هذا الحديث، أنه هو أن الرابع منسوخ. بعض أهل العلم بعض السلف يذهب إلى أنه ليس منسوخ، يميل هذا الشيخ المسلمي أنه إلى يعني كثرة الدين يعني ضرب أنه لا يمكن فيكون قسمه من باب التعزير لقسمه، لأنه قد يترتب على بعض الخمارين يترتب عليه مفاسد كثيرة، يعني قد يسببون مشاكل إلى آخره ولا يرعون، ولكثرة مشاكله يعني يكون فيها التعزير. فذهب شيخ الإسلام إلى مثل هذا أنه يعني لا جميع النسخ، وإنما يعني هذا النسخ محفوظ إذا احتيج إليه يكون باب التعزير. الله أعلم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين سأل عن رحل خالد بن الوليد، فجريت بين يديه أسأل عن رحل خالد بن الوليد حتى أتاه جزعا، وأتي النبي أو جزعا جريحا وعندي أنا قلب الأم جريحا عندي حتى أتاه جلها. مكتوب بالزين مش بالزين هذا الدرس. عندي هذا الأنصار لأن لا قال عن جزع قال ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنقول حتى أتاه جزعا أحسن بالكسر أو لا يعني عندي ثلاث يعني ست يعني مصدر يعني يقصد يعني كلمة جزع لو الخوف يعني ست يعني هنا عندي بالنسبة جزع كان يريد معنى القوة فلذلك قال هنا يعني قال هنا الرافع قال أتاه جزعا إن كان يريد أتاه وهو أول من أتاه أو قويا قبل أن يطعم بكثرة السير دائما نسخ الشروح أحسن من النسخ المفرد لأن أصحاب الشروح دائما يكون وقفوا على ما يشرحون إلا على نسخ جميل فحتى أتاه جزعا أو جزعا أو جريحا وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكيتوه فبكتوه ثم أرسله قال فلما كان أبو بكر رضي الله عنه سأل من حضر ذلك المضروب فقومه 40 فضرب أبو بكر في الخمر 40 حياته ثم عمر رضي الله عنه حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار فضربه 80 قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الكيلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشرب الرجل فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن تجبده 80 فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذف ترى أو كما قال فجلد عمر 80 في الخمر قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا أوتى بأحد شريب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد الوليد بصوت له طرفان قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده وكان قدامة بدرية قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي وهو يحتج في ذكر مسكين وكان كلاما قد تقدم لا أحفظه فقال أرأيت إن شرب 10 ولم يسكر فإن قال حلالا قيل فرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال حراما قيل له أفرأيت شيئا قط شربه وصار إلى جوفه حلالا ثم صيرته الريح حراما قال الشافعي رضي الله عنه ما أكثر كثيره فقليله حرام قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لطفية من أبي عبيدة أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من زبيب أو صاعا من أقط إلى هنا يقول الربيع حدثنا الشافعي ومن كتاب عشرة النساء قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن هندًا أم معاوية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال حتى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي يعني أنا ممكن تأخذ الست من دروس الست نعم ولكن ما يكفيها لأن لو أخذت أكثر فقد خالفها العلماء تستعيدها أم لا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن سعد قال أبو محمد أظنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال خيرني علي بن أبي طالب بين أمي وعمي ثم قال لأخي لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته. قال الشافعي قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي مثله فذكر مثله وقال في الحديث وكنت ابن سبع أو ثمان سنين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن زهيد أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من مثل اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا. قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. قال مالك وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من بنت اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال سئل عمر رضي الله عنه عن الأم وابنتها من بنت اليمين فقال ما أحب أن أجيزهما جميعا. قال عبيد الله قال أبي فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو فيه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن عبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبد الله بن معمر ابن معمر جاء عائشة رضي الله عنها فقال لها إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها؟ فقالت لا. قال فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله. فقالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المسيب في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية الآية قال هي منسوخة نسختها وأنكح الأيام منكم فهي من أيام المسلمين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هارون بن رياب عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها. قال إني أحبها. قال فأمسكها إذا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل. فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة فرفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة طيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحها. قال أخبرنا ربيع قال لماذا لم تكن أنا أقول هذا الكلام. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال قال عمرو بن دينار نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها بنت أبي سمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر وقد أصابها. قال فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها باطل وإن أصابها فلا صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير الأول يعني أنها ولد أمرها رجلا ليس هو وليها يعني فرد نكاحها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن جهاز عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة رضي الله عنها يخطب إليها المرأة من أهلها فتتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تنكح المرأة المرأة فإن البغية إنما تنكح نفسها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد بن سعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد وأحسب مسلما قد سمعه من ابن حسين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير قال أتي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجم. قال ومن كتاب التعريض بالخطبة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال أخبرنا المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي زيد عن مسلم بن حناب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوات أفسد أربعا وفارس سائرهن. ومن كتاب الطلاق والرجعة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك بن الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها وتزوجت زوجا آخر قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن مسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال لا تحل لك حتى تذوق الغسيلة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سمعتها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. قال وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بن دان ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هي عنده على ما بقي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبثها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تناظر بنت الأصبغ الكلبية فبثها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه. قال ابن الزبير أما أنا فلا أرى أن ترث مفتوتة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن طلحة بن عبيد بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة لي حرة تطليقتين فقال زيد حرمت علي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال حدثني أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له عثمان حرمت عليك. ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدمين من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جاد لها في ذلك ناس وقالوا انتقلت حفصة بنت انتقلت حفصة فقال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جاد لها في ذلك ناس وقالوا إن الله يقول ثلاثة فروق. فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الشهاب قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى للأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت 17 شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع والتحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها 7 أشهر أو 8 فقلت له إن امرأتك تريد أن تبت فقال لأهلي احملوني إلى عثمان فحملوه إلي فذكر له شأن امرأته وعند علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال له ما عثمان ما تريان فقال نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد التي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار التي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير. قال فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاعة حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتزت عدة المترفع على زوجها وورثت. قال الأصم في كتابي حبان بن منقذ بالباء معجمة بواحدة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قصيد عن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإن تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الطلاق، لأن الله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. قال سفيان وكان ثقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا. قال فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا، فسكت عمر رضي الله عنه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عن سيدها قالت اعتدت بحيضة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرفيق بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عباس آخر الأجلين، وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن ذلك، فقالت ولدت صبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها هجبا ورجى إذا جاء أهلها أن يسروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حلفت بني. قال ورجاء إذا جاء أهلها يؤثروا بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أقصر العدد وأطول العدد الحامل قد تكون لحظة يدخلون عليها يقول زوجه في مات فمن الفزع ثاني خلاص انتهى العدة، وبعضهم لا تجلس تسعة أشهر ربما عشرة أشهر يعني تكون أطول. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس آخر الأجلين أو آخر الأجلين، وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت، فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا قريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت صبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حلت فانكحي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن صبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في أن تنكح فأذن لها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة إذا توفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أنه قال في المرأة البادية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. قال أفضل يعني بعض النسخ تتبوأ هو معنى واحد النوع هو السكنة في المكان ممتلك هنا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد الله عتبة فذكر مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الحسن عن حميد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست منه ثم قالت ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنفسدها؟ أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى لدابة حمار أو شاة أو طير فتقص به فلم فقلما تقبص بشيء إلا مات ثم تخرج فدعاً الحديث الذي في الصحيحين فتفصد وتقبص أيضاً بالمسلمة فقبصت طبة أتى الرسول فقبصت بقرع الشارع المراد أخذ شيء يعني قبص وكذلك القبض فهو الاختبار. نعم. فقلما تخبص بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال الشافعي رضي الله عنه الحفش البيت الصغير الزهير من الشعر والبناء وغيره والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها والقبض الأخذ بالفخذ كلها. هذا كان في الاعتقاد بالجاهلية. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أو عائشة أو حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسير وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب أو ضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة قال ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زادان أبي عمر عن علي رضي الله عنه أنه قضى التي تزود في عدتها أنه يفرق بينهما ولا صداق من استحل من فرجها وتقبل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله أنه كان يقول لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت بشر أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائم بالشام فذكر الحديث وقال فيه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك علينا فقد أمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدت عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المكفوتة فقال تعتد في بيت زوجها فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال ها فوصف أنه تبيض وقال فتنت فاطمة الناس وكان للسانها زرابة فاستطالت على أحنائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.